الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: كتاب التفسير، باب: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف ورقاء عن ابن أبي نجيح عن أطاين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكان الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في المواريد أو في التفسير، في التفسير القرآن يفسره، يختار رحمه الله آيات يختارها هو ويفسرها، والآن يختار آيات المواريد. يقول رحمه الله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع، وبالعكس لها هي الربع، فإن كان لك ولد فلها الثمن. هذا قسم الله المواريث بعدما كان الناس يختبطون، يأخذون مال المرأة ولا يعطونها شيء، إن شاء زوجوه، إن شاء أنجر الله تعالى وتقدس حكمة المواريث تفصيلا. ثم قال: الولد الذكر له سهمين، وللأنثى سهم، إذا كانوا إخوة أشقاء أو لأب فلا ذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الأبوين فلكل واحد منهم السدس، إلا إذا لم يكن هناك ولد ولم يكن أخوة فلها الثلث، الأب له النصف والأب لها القسمة، والمرأة التي الأم لها الثلث، فإن كان هناك ولد أو هناك إخوة فالأم لها السدس، ترجع من الثلث إلى السدس. والأب كما هو، الأب كما هو عاصب، الأب أحيانا يكون عاصب وأحيانا يكون صاحب فرض، مثل الجد يكون عاصب وأحيانا يكون صاحب فرض، فشاهد أن الأب عاصب أحيانا، وأحيانا عاصب وصاحب فرض، وأحيانا صاحب فرض فقط، إلى آخر. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف. حدثنا محمد بن يوسف. قال حدثنا ورقاء. قال حدثنا ابن أبي نجيح. قال عن عطاء بن أبي رباح قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين. يقول: كان الوالد أيام العرب قبل ينزل قسمة المواريث، كان المال للولد وكانت المرأة يحتفظها أهل الميت إلى آخره. فنسخ الله من ذلك ما أحب، نسخ ربنا تعالى وتقدس من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهم السدس والثلث. يعني أن الأم أحيانا يكون لها الثلث مع الأب، مع الأب يقول أم في الميراث مع الأب لها الثلث، وأحيانا إذا كان أخوة لها السدس مع الأب. وجعل للمرأة الثمن والربع، وجعل للزوجة المرأة الثمن والربع، أحيانا يكون لها الربع إذا لم يكن له ولد، أحيانا يكون لها الثمن إذا كان له ولد، وهو كذلك بالعكس، له النصف إن لم يكن له ولد، وله الربع إن كان له ولد، إلى آخره. باب: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الآية. ويذكر عن ابن عباس: لا تعدلوهن لا تقهروهن خوبا إثما، تعولوا تميلوا نهلة النهلة المار. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا أسباد بن محمد قال حدثنا الشيباني عن كرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشيباني: وذكره أبو الحسن السوائي ولا أذنه ذكره إلا عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعد ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعض فزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. يقول البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، يعني تكرهون إكراه، ترثوهن إكراه ما يمكن، تكرها بالميراث، تكرها ميراثا بالقوة ما يصير. يقول الله تعالى تقدس لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلهن أن يذهبن بعد ما آتيتمهن إلا أن يخشى خشية الآية. قال البخاري حدثنا ويذكر عن ابن عباس لا تعذلوهن لا تقهروهن، ويذكر عن ابن عباس يعني تكفير لا تعذلوهن يعني لا تقهروهن، تقهروهن أو تكرهوهن أو تغلبوهن عن أن يتزوجن. حوبا إثما، حوبا إثم، لذلك حوبا كبيرة عن إثم كبير. نعم. تعولوا تميلوا، تعولوا ألا تعولوا يعني تميلوا بواحدة، ذلك ألا تعولوا يعني لا تميلوا عن الحق عن السيرة الصحيحة. نعم. نحلة، النهلة المهر، النحلة المهر يسمى نحلة، يسمى صداق، يسمى مهر، يسمى 11 اسم. الصداق يسأل على العلائق له 11 اسم، المهر اللي تعطي المرأة الإنسان له 11 اسم. نعم. قال حدثنا محمد بن مقاتل، يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا صداق قال حدثنا الشيباني قال عن عكرمة قال عن ابن عباس رضي الله عنه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال الشيباني وذكره أبو الحسن السوائي، يقول الشيباني وذكره أبو الحسن السوائي قال ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس، ولا أظن، يقول الشيباني ما أظن السوائي ذكره إلا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا بعد ما آتيتموهن، قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياءه حقا لامرأته. يقول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تعدلوهن لا يحل لكم أن ترثوا، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كران ولا تعذلوهن لتذهبوا بعد ما آتيتم. يقول ابن عباس هذه نزلت في الناس الذين يجبرون المرأة إذا مات زوجها فركوا عندهم هم أحق بها، إن شاءوا تزوجوها وإن شاءوا زوجوها غيرهم وإن شاءوا أبقوها عندهم هم أحق بها من أهلها، فأنزل الله هذه الآية تذهب إلى أهلها وأهلهم اللي زوجونها أو ما يزوجونها، والميراث لهم لا لها من زوجها، وليس لكم أنتم يا أهل الميت شيء إطلاقا، إذا مات زوجها خلاص انتهى كل شيء مما بينها وبينه وبينكم أيضا، فتذهب إلى أهلها إلى أبيها أو ابنها أو أخيها فيزوجونها أو ما يزوجونها، تزوج أو المهم هي حرة، هي حرة، إن شاءت تزوج تزوج وإن شاءت ما تزوج ما تزوج. نعم. فنسخ الله تعالى كل عادات الجاهلية. نعم. باب ولكل جعلنا مواري مما ترك الوالدان والأقربون الآية، وقال معمر موالي أولياء ورثة عقدت أيمانكم هو مولى اليمين وهو الحليف، والمولى أيضا ابن العم، والمولى المنعم المعتق، والمولى المعتق، والمولى المليك، والمولى مولا في الدين. قال حدثنا محمد قال رحمه الله حدثني السلط بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولكل جعلنا موالي قال ورثة والذين عقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت لكل جعلنا موالي نسخت، ثم قال والذين عقدت أيمانكم من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى له سمع أبو أسامة إدريس وسمع إدريس طلحة. يقول البخاري رحمه الله باب ولكل جعلنا مواليا، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الموالي تطلق على الفوق سيدك الإنسان وأخوك الكبير تقول يا مولاي، وأخوك وأبوك وجدك، ويطلق على العم ويطلق على ابن عم، ويطلق على يقول الفضل بن عباس رضي الله تعالى يعني يلوم أولاد علي بن أبي طالب، حصل بينهم مشاجرة بين أولاد العباس وأولاد علي، يقول مهلا بني عمنا مهلا موالينا، لا تحفروا بيننا ما كان مدفونا، لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا. فالشاهد هؤلاء موالي لهم وهؤلاء موالي أعيال العم، نحن مواليهم وهم موالينا، عيال عمك الإنسان، مهلا بني عمنا مهلا موالينا، لا تحفروا بيننا ما كان مدفونا، لا تسمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا. سماهم موالي يعني حنا موالي لكم يا أولاد عمكم وأنتم موالي لنا، فالمولى يطلق على كل شيء. نعم. وقال معمر موالي أولياء ورثة. وقال معمر بالراشد الموالي الأولياء الورثة، يعني مواليكم يعني ورثتكم. نعم. عقدت أيمانكم هو مولى اليمين. إلا ما عقدت أيمانكم يعني مواليكم في الشيء. وهو الحليف. حليف الحلفة. عقدت أيمانكم في الحلف. يعني تعالتهم قيام في أيمان ومواثيق صرتم أولياء لهم وهم أولياء لكم. والمولى أيضا ابن العم. والمولى ابن العم. والمولى ابن والمولى المعتق المنعم المتعد. والمولى المنعم المتفضل الذي يعتق الرقبة، يعني يملك الرجل ويعتقه، هذا مولى لا شك في هذا. والمولى المعتق. والمولى المعتق سمى مولى، هذا فلان مولى لفلان يعني عتيقا له. والمولى المليك. والمولى المليك. نعم. والمولى مولى في الدين. المولى المولى في الدين يعني أخوك في الدين سميه مولاك. قال حدثني سلف. والمولى الأعظم الأجل الأكرم رب العالمين، يا مولانا رب العالمين تعالى وتقدم. قال حدثني سلف بن محمد. قال حدثني قول البخاري رحمه الله حدثنا سلف بن محمد قال حدثنا أبو أسامة. أسامة قال عن إدريس. عن إدريس قال عن طلحة بن مصرف. عن طلحة بن مصرف قال سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير رضي الله عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولكل جعلنا موالي قال ورثة. قال ولكل جعلنا موالي مما ترك الأقربون والأقربون. قال ورثة، جعلنا موالي يعني ورثة، يرثونكم وترثونهم. نعم. والذين عقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصارية. والذين عقدت أيمانكم يعني لما جاء هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة آخر الرسول عليه الصلاة والسلام بين المهاجري والأنصاري، أنت يا فلان مهاجري أخوك فلان الأنصاري، وأنت يا فلان مهاجري أخوك الأنصاري، وأنت يا فلان، فآخى بين المهاجرين والأنصار أخوة محبة وصلة، فكان المهاجري يرث الأنصاري والأنصاري يرث المهاجر للأخوة التي عقدها الرسول بينهم، فنزلت هذه الآية عن أخوة المهاجر الأنصاري ما لها قيمة، لازم النسب، لازم الميراث بالنسب، أما نسبك أما أبو ولا ابن ولا والد ولا أخو ولا خال ولا أما الأخوة الإسلامية ما يرث أحد فيها، ما يرث أحد من أحد، أخوك المسلم ترث ما يمكن، أخوك أخي وأنا أخو المسلم ما يمكن إلى آخره. نعم. فلما نزلت لكل جعلنا موالي نصفت، ثم قال والذين عقدت أيمانكم من النصر والرفادة والنصيحة. يقول لما نزلت لكل الموالي مما ترك الوالدان الأقربون نسخت الآية، مسألة مهاجري وأنصاري يرث هذا هذا نسختها، ولكن ثبت أثبت الله تعالى وتقدس الأخوة الإسلامية النصيحة والدين والتعاون والتشاور بالمعروف إلى آخره، هذه ثبتت، هذه أثبتها الله تعالى وتقدس لأنها أخوة إسلامية عروة وثقة تمسكوا بها. باب إن الله لا يظلم مثقال ذرة يعني زنة ذرة. قال رحمه الله حدثني محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالزهيرة ضوء ليس فيها أنصحاب؟ قالوا لا. قال وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أهدهما إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر وغبارت أهل الكتاب فيدعى اليهود فيقال لهم من كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد غير من الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون قالوا أطشنا ربنا فاسقنا ويشار ألا تردون فيحشرون إلى النار كأنها سرام يحطم بعضها بعضا فتساقطون في النار ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم ماذا تبغون، فكذلك مثل الأول حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها، فيقال ماذا تنتظرون، تتبو كل أمة ما كانت تعبد، قالوا فارقنا الناس في الدنيا على أكثر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد، فيقول أنا ربكم، فيقولون لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا. يقول البخاري رحمه الله باب إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة يعني زينة ذرة، مثقال ذرة ولا أقل من مثقال ذرة تعالى وتقدم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يأتي بها واتقى بالله وكيلا. الشاهد لا يظلم مثقال ذرة. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز، حدثنا محمد بن عبد العزيز. نعم. قال حدثنا أبو عمر، أبو عمر قال حدثنا زيد بن أسلم، زيد بن أسلم قال حدثنا عطاء بن يسار، عطاء بن يسار قال حدثنا أبو سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن ناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه إن ناسا من الصحابة قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، قال نعم. قال تضامون، تضامون تجتمعون تضايقون رؤية الشمس، أم كل واحد يراها وهو مرتاح بالبحر وبالبر شوف الشمس وأنت مرتاح الآن، أنا أشوفها وهذا يشوفها وهذا يشوفها، هل تضامون برؤية الشمس؟ قالوا لا. هل تضامون برؤية القمر كل واحد يشوفه وهو مرتاح يمشي؟ قالوا لا. قال كذلك ربكم تعالى وتقدس يأتيكم ولا تضامون في رؤيته وتعرفونه إذا تجلى لعباده تعالى وتقدس ويقول أنا ربكم. كمل. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن، إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن كل أمة ما كانت تعبد تتبع كل أمة، تتبع كل أمة ما كانت تعبد، تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأوثان، فهذا من كان يعبد غير الله من الأصنام والأوثان إلا يتساقطون في النار، فيتساقطون في جهنم نعوذ بالله، يتساقطون على واحد واحد. نعم. حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر، حتى إذا لم يبقى إلا من يعبد الله وحده لا شريك له بر أو فاجر، وغبارات أهل الكتاب، غبارات أهل الكتاب، غبر يعني بقايا من أهل الكتاب، وغبر أهل الكتاب يعني بقايا من أهل الكتاب مع المسلمين باقيين واقفين مع المسلمين. نعم. فيدعى اليهود فيقال لهم من كنتم تعبدون، قالوا كنا نعبد عزير من الله، فينادى اليهود من كنتم تعبدون، قال نعبد عزير بن الله، قال كذبتم لم يتخذ الله ولدا، ثم ما الذي تريدون، قالوا نريد أن نشرب يا ربنا عطشنا، فيقال انظروا الماء اذهبوا إليه، فيتصوروا إليهم الماء سراب نعوذ بالله من حميم جهنم، فيتساقطون في النار تساقط الفراج. ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون، قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، ثم يدعى النصارى فقالوا لهم ماذا تعبدون، قالوا نعبد المسيح ابن الله، قال كذبتم لما اتخذ الله ولدا تعالى وتقدس، ماذا تريدون، قالوا نريد أن نشرب، قال انظروا الصحراء السراب هناك روحوا اشربوا، فيأتون نعوذ بالله السراب هذا نعوذ بالله حميم من جهنم، فيتساقطون في النار تساقط الفراج. نعم. حتى إذا لا يبقى إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رعوه فيها، حتى إذا ما لم يبقى إلا الذي كان يعبد الله وحده لا شريك له يأتيهم رب العالمين تعالى وتقدس فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله نريد ربنا، لا ما يعرفون ربهم، فيقول أنا ربكم، فيقول نريد ربنا، فيقول أنا ربكم، في الثالثة يكشف الساق تعالى وتقدس، ثم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون المنافقين والكفار وغيرهم، باقين المنافقين يبقون مع المسلمين حتى يكشف ربنا ساقه فيقال لهم اسجدوا، فيسجد كل من كان يسجد في الدنيا، كل من كان يسجد في الدنيا طوعا يسجد في الأرض، وأما المنافقون فيريد أن يسجدوا فيرجع ظهره في طبقا من حجارة يرجع على ظهره نعوذ بالله ويطيح على ظهره إلى آخره، إذا كشف ربنا تعالى ساقه إذا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، ساق يليق بجلاله وعظمته، ساق ربنا يليق بجلاله وعظمته، فإذا كشف الساق فصار المسلمون عرفوا ربهم فسجدوا، سجد كل من كان يسجد طوعا لرب العالمين، وأما من كان لا يسجد أو يسجد رياء وسمعة أو يسجد نفاق فيصير ظهره طبقا من حجارة ويرجع على يقع على ظهره نعوذ بالله. نعم. باب كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا المختار والقتال واحد نكنس وجوها نسويها حتى تعود كأكفائهم نمس الكتاب مهاه سعيرا وقودا. قال رحمه الله حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن سفيان سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال قال يحيى بعد الحديث عن عمرو بن مرة قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال فإني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال أنسك إذا أين تذرفان. يقول البخاري رحمه الله الحديث الأول الذي يرى ربه المؤمنون يرون ربهم في الآخرة يتجلى لهم تعالى وتقدس يرونه في الجنة عيانا يرونه إلا أن أبصارهم لا تدركه الأبصار لا تدرك ربنا تعالى يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار تعالى وتقدس ويسلم عليهم في الجنة يسلم عليهم سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلمه يقول سلوني ما اشتهيتم فكلما تريدون عندي إنني أنا أرحم فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تريد الجميل وترحم فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله فالله أرحم. المهم من المسلمون يرون ربهم في الجنة كل جمعة يجتمعون بربهم تعالى وتقدس ويرونه المسلمون في الجنة هذا أكبر أعظم إنسان يصلي للإنسان يطيع ربه ويتقي الله ويتمسك بالأمر الوسطى لأجل هذا اليوم الذي يجتمع بربه كل جمعة يجتمع ربنا بالمسلمين ويتجلى لهم ويكلمهم ويكلمونه تعالى وتقدم. لهذا تجد المسلمون يحسون أنفسهم ويتبولون على طاعة الله تعالى وتقدم فطلبا للجنة إلى أتى وطلبا لرؤية الله تعالى وتقدم. نعم حدثنا باب فكيف إذا جينا من كل باب فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء الشهيدة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا المختار والختار المختار والختار والغتار واحد المختار والختار واحد قال نطمس وجوها نسويها نطمسها نسويها نعوذ بالله ترجع إلى الوراء حتى تعود فنردها إلى أدبارها ترجع إلى الوراء من كانت هنا ترجع نعوذ بالله إلى ظهره. طمس الكتاب معه سعيرا وقودا جهنم سعيرا وقود. قال حدثنا صدقة يقول حدثنا صدقة قال حدثنا يحيى عن سفيان قال عن سليمان قال عن إبراهيم قال عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة عن عمرو بعض الحديث عن عمرو بن مرة يعني ما هو عن على عن السلم عن عبيدة عن عن عن عمرو بن مرة عن عبيدة عن عبد الله. نعم قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ علي سورة النساء قال اقرأ عليك وعليك أنزل قال أحب أن أسمعه من غيري عليه الصلاة والسلام فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا وصلت إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يقول أمسك يقول فرأيته يبكي عليه الصلاة والسلام كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك أنت على هؤلاء شهيد على أمتك شهيدة يقول أمسك يقول فرأيته عيناه تذرفان يبكي عليه الصلاة والسلام. باب قوله تعالى وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط سعيدا وجه الأرض وقال جابر كانت التواغيط التي يتهاكمون إليها في جهينة واحد وفي أسلم واحد وفي كل هي واحد كهان ينزل عليهم الشيطان وقال أمر أجبت السحر والطاغوت الشيطان وقال إكرم أجبت بلسان الحبشة شيطان والطاغوت الكاهن. قال رحمه الله حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هلكت قلادة لأسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا حضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء. فأنزل الله تعالى يعني آية التيمم قل الأمر منكم ذوي الأمر. قال رحمه الله. يقول البخاري رحمه الله باب قوله تعالى باب قول الله تعالى نعم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا التيمم نزل بعائشة لا والبخاري هنا أورده أنه بأسماء فهل ورد مرتين الله أعلم إلا هو بعائشة لا شك في هذا حديث بعائشة هي الذي فقدت العذر وراحت تبحث عنه حتى أسفر الصبح طلع الصبح ولم يجدوا ماء ولو جاء أبو بكر يلومها وطعن في خاصرتها والرسول مضطجعا على فخذها ولا تقدر تتكلم حتى نزلت هذه الآية فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد التراب صعيدا وجه الأرض المتصاعد على وجه الأرض. وقال جابر كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهينة واحدة. يقول جابر رضي الله عنه كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها العرب في جهينة واحد وفي أسلم واحد وفي كل حي من أحياء العرب واحد يتحاكمون إليه وكان ينزل عليهم الشياطين والجن يحون إليهم يتكلمون معهم تجي جنية وتدخل في الصنم وتكلمهم افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا واعملوا كذا افعلوا كذا نعم. وقال عمر أجبت السحر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الجبت السحر نعم والطاغوت الشيطان نعم. وقال عكرمة الجبت بلسان الحبشة الشيطان. وقال عكرمة الجبت بلسان الحبشة الجبت الشيطان نعم. والطاغوت الكاهن قال حدثنا محمد قال حدثنا عبده قال حدثنا عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هلكت قلادة لأسماء شوف قلادة لأسماء بينما القلادة لها هي اللي هلكت قلادة لها هي. ونزلت آية التيمم بعائشة رضي الله عنها لا بأسماء لكن البخاري أتانا بهذا الحديث الله أعلم اللي قال أيضا أسماء حصل لها مثل ما حصل لعائشة جائز. هذا يقول كان هلكت قلادة لأسماء يعني ضاعت وقعدت تدورها أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى جلست تدور القلادة وجلس الرسول لأجل أسماء لكن هذا الله أعلم أنه وهم لأن الرسول جلس لأجل عائشة لا لأجل أسماء والعقد اللي تلف أو هلك أو ضاع لعائشة رضي الله عنها كما مرنا في البخاري نعم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فأدرت الصلاة فبعث النبي عليه الصلاة والسلام في طلب هذا العقد رجالا. هل النبي يبعث عن عقد لأسماء بنت أبي بكر الصديق؟ لا هذا ما يتصور إنما العقد لعائشة وبعث من يبحث عنه لعائشة اللهم إلا إن كان أن أسماء ضاع عقد عن جائز هذا مرتين أن عائشة ضاع وأسماء ضاع والرسول جلس ونزلت آية التوبة مرتين مرة عن عائشة مرة أسماء يجوز هذا نعم. أصحاب الشراء يقولون استعرف عائشة من أسماء يقول الشراء نعم في عائشة ما هي أسماء إنما الأسماء جاءت يعني سبق لسان اللي ضاع لعائشة رضي الله عنها حتى جاء أبوها أبو بكر والرسول نائما على فخذها وطعن في خاصرتها جاء سيد بن حضير وجاء كثير من الصحابة فجر طلع ونبي نصلي كيف نصلي فنزلت آية التيمم فقال سيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر فتيمم الناس وصلوا بعضهم صلى بغير وضوء بغير تيمم قبل أن ننزل لكن آية التيمم نزلت في ذلك الساعة نعم. باب قوله تعالى أولي الأمر منكم ذوي الأمر. قال رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا محمد حجاج بن محمد بن جريج أي على من مسلم عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. قال نزلت في عبد الله بن أزافة من قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. باب قوله تعالى أولي الأمر منكم. أقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أطيعوا الله بلا مثنوية أطيعوا الرسول بلا مثنوية أطيعوا للأمر بشرط أن يطيعوا الله، أن يكون أمره طاعة لله. وأولي الأمر حذف العامل لأجل أنه شرط. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بلا مثنوية، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وأما أولي الأمر فبشرط أن لا يكون في معصية، أن يأمر بخروج إلى معصية. فإن أمر بعض بمعصية فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. إن أمر المخلوق بمعصية فأمره مردود عليه. أما الله فبدون مثنية، الرسول بدون مثنية، وأولو الأمر حذف العامل لأن هناك شرط، وهو أن لا يعصي الله، أن لا يأمر بغير طاعة الله، أن لا يأمر بمعصية الله. فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. وهذه نزل سعد الله بن حذافة الثاني رضي الله عنه كما سيأتي. نعم. قال حدثنا صدقة بن الفضل. حدثنا صدقة بن الفضل. قال حدثنا حجاج بن محمد. حجاج بن محمد. عن ابن جريج. عن ابن جريج. هي على ابن مسلم. عن. هي على ابن مسلم. هي على ابن مسلم. قال. فحطب وحطب. فقال أولع النار. فشبوا النار على الحطب. قال قعوا فيها. قعوا في النار. قال سبحان الله. إحنا من النار هربنا. من جهنم حربنا. كيف نقذف النار؟ الشاهد نزلت هذه الآية أنك لا تطيع المخلوق بمعصية الخالق. ما نطيعك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو وقعوا في النار ما خرجوا منها، لو وقعوا في النار ما خرجوا منها. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، سواء كانت المعصية كبيرة أو صغيرة. المعصية معية رب العالمين، سواء كان من الكبار أو من الصغار. لا تطيع المخلوق بمعصية رب العالمين. لا طاعة لمخلوق أيا كان هذا المخلوق، لا طاعة لمخلوق بمعصية رب العالمين تعالى وتقدس. باب. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا معمر بن الزهري عن عروة قال خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريج من الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري يا رسول الله إن كان ابن أمتك. فتلون وجهه ثم قال اسق يا زبير ثم حبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في سريع الحكم حين أحفظه الأنصاري، وكان أشار عليهما بأمر لهما في ساعة. قال الزبير فما أسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما يجدوا في أنفسهم غل أو تحرج حرجا مما ويسلموا تسليما. ولازم من التسليم والانقياد إلى كلام الله إلى الله ورسوله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن المديني قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر غندر قال حدثنا معمر بن راشد معمر بن راشد قال عن الزهري عن الزهري قال حدثنا عن عروة عروة بن الزبير عن أبيه الزبير بن عوام قال خاصم الزبير رجلا من الأنصار قال خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شجير شرج الحرة شرج الحرة هذا اللي ينزل السيل الوادي سيل ماء ينزل من فتحة الجبل هذا ينزل الماء المطر عليه ثم ينزل الماء مع السيل هذا مع الفتحة هذه. فهذه الفتحة الأنصاري الزبير فوق والأنصاري تحت، فإذا يحط حجارة من هنا تمنع الماء حتى يسقي نخله وزرعه الزبير، ثم يخل الحجارة وتدخل على جاره اللي تحته حتى يروى الاثنين. لكن حصل مرة أنه قال للزبير الأنصاري لا تحبس الماء عني، اترك الماء لي. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام لما تخاصم الزبير والأنصاري، جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ورأى محل حديقة الزبير وحديقة الأنصاري، فقال يا زبير احبس الماء حتى يروى يتراجع يصير يعني مستوي الأرض، يصير الماء متساوي بالأرض، ثم بعد ذلك أنزله إلى جارك. فقال أن كان ابن عمتك، يعني الزبير بن صفية عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال أن كان ابن عمتك خليه يحبس الماء ولا يعطيني. قال سبحان الله. قال يا زبير احبس الماء حتى يتراجع على الجدر، يطلع على الجدر. أول أنه بس الأرض تروى على الأرض يصير على الأرض، أما الآن فهو حقك كاملا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان حكمه أول صلح ما هو حق، أما الآن فأعطاه حقه حكما، أعطى الزبير حقه، احبس الماء يا زبير حتى يتراجع على الجدر ويطلع على الجدر قريب متر ثم أرسله إلى جارك. يعني أعطى الزبير حقه كاملا، ولا أول ما أعطاه حقه أول صلح، وقال له بس إذا غطى الماء الأرض أرسله. فلما ثلاثة قال أن كان ابن عمتك، غضب عليه الصلاة والسلام، قال إذن نعطي الزبير حقه بعد ما يتراجع الماء ويطلع قريب متر أرسله على جارك. الحين أعطاك أحسن حق ومع هذا تسب. قال هذه نزلت، ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم لا يؤمنون، نعم لا يؤمن الناس إلا إذا سلموا للرسول عليه الصلاة والسلام تسليما، سلموا لحديث الرسول تسليما، ولا ردوه ولا كرهوه ولا تأولوه. جاء الحديث صريح مثل الشمس، لا يمكن لمسلم أن يرده، لازم يأخذوا به ويفعلوا به ويعملوا به، وإلا فليس بمسلم. نعم. باب فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب، قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن أبي أنور، وطن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، باب قول الله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لأن الله الرسول إذا أراد الله له أن يلحق به خلت بحة، فقال مع النبيين والصديق، يعني يخير كل نبي يريد الله تعالى وتريد أن يقضى روحه يخيره بين البقاء في الدنيا ما تريد وبين اللحاق برب العالمين، فيختار اللحاق برب العالمين. وهكذا محمد عليه الصلاة والسلام. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب، محمد بن حوشب قال حدثنا إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد قال أنا أبيه، عن أبيه سعد بن إبراهيم قال حدثنا عن عروة عائشة، عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. نعم. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال عائشة سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول. نعم. ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، إن شاء الآخرة قبض وإن شاء أن يبقى يبقى إلى آخره. وكانت في عائشة. نعم. وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة. تقول عائشة كان عليه الصلاة والسلام في شكواه التي قبض فيه أخذته بحة شديدة، شرقة في الحلق بحة شديدة، وسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، فعلمت أنه خير. خلاص يعني خيره ربه، تريد الدنيا ولا تريد الآخرة؟ فسمعته يقول مع الذين أنعم الله، يعني اختار الحق بربه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقان. قول وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء الآية. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عبيد الله قال سمعت بن عباس قال كنت أنا وأمي من المستضعفين. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى وما لكم لا تقاتلون، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا عبيد الله، عبيد الله قال حدثنا قال سمعت ابن عباس كنت انا وامي من المستضعفين. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كنت وامي من المستضعفين، يعني ان المستضعفين معفو عنهم، لكن اللي يجب عليهم القتال لازم ان يقاتلوا. وما لكم الا تقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، يعني معفون عنهم. هناك ما لكم لا تقاتلون انتم الرجال الاقوياء، ثم قال ثنى بالمستضعفين، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان هذولا معفون عنهم، هذولا جاءهم العفو ما عليهم حرج. نعم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس تلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان. قال كنت أنا وأمي ممن عذر الله ويذكر عن ابن عباس عصرت ضاقت تلووا ألسنتكم بالشهادة. وقال غيره المراغم والمهاجر راغمت هاجرت قومي موقوتا موقتا وقته عليهم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. قال ابن عباس بددهم فئة جماعة. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى تابع للباب. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال حدثنا عن أيوب عن أيوب عن السختياني قال حدثنا ابن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة محمد قال حدثنا أن ابن عباس تلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء. ابن عباس رضي الله عنهما تلا قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلك ولا يهتدون سبيلا. يعني ما يستطيعون. يقول ابن عباس أنا وأمي أمه لبابة بنت الحارث الكبرى امرأة العباس بن عبد المطلب ممن عذر الله. الشاهد يقول أنا وأمي ممن عذر الله. يعني احنا ما نقدر نجاهد في سبيل الله فنحن من المعذورين. ويذكر عن ابن عباس حصرت ضاقت نعم. تلووا ألسنتكم بالشهادة يعني الشهادة ما هي لي لازم نطق فصيح. نعم. وقال غيره المراغم والمهاجر مراغما كثيرا يعني مهاجر. المهاجر يسمى مراغم. نعم. راغمت هاجرت قومي راغمت يعني زعلت قومي وهاجرت عنهم. نعم. موقوتا موقتا موقوت موقت. نعم. وقته عليهم وقته عليهم ربنا. نعم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. قال ابن عباس بددهم. يقول فما لكم في المنافقين فئتين يعني هؤلاء يقول كذا وهؤلاء يقول كذا كما قال جابر هنا ناس وهنا ناس. الله أركسهم يعني بددهم بما كسبوا ما فعل المنافقين أتلفهم الله بما فعل. نعم. فئة أي جماعة. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فما لكم في المنافقين فئتين. رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد وكان الناس فيهم فرقتين فريق يقول اقتلهم وفريق يقول لا فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين. وقال إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا غندر وعبد الرحمن وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي قال عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت زيد بن ثابت قال رضي الله تعالى عنه فما لكم في المنافقين فئتين. قال فما لكم في المنافقين فئتين. رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهد يقول إن ناسا رجعوا عبد الله بن أبي رجع بسبعمائة نفر رجعوا بسبعمائة نفس لما طلعوا من المدينة يريدون أحد يقاتلوا بن سفيان رجع سبعمائة عبد الله بن أبي بن سلول رجع بسبعمائة من المنافقين. فجاء الصحابة بعضهم قال هؤلاء كذا وبعضهم قال هؤلاء كذا فأنزل الله فما لكم من المنافقين فئتين والله أركسهم بددهم بما فعلوا وأتلفهم وأهلكهم بما فعلوا هو الانتكاس عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المدينة طيبة اسمها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. باب وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به أي أفشوه يستنبطونه ويستخرجونه حصيبا كافيا إلا إناثا يعني الموات حجرا أو مدرا وما أشبهه مريدا أي متمردا فليبتكن بتكه قطعه قيلا وقولا واحد طبئ ختم. يقول البخاري رحمه الله فما لكم من المنافقين. باب وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أدعوا به ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم لامهم الله تعالى ليش ما تردون الله والرسول؟ يظهر من يعلمه ويستنبطه من يعلمه من الصحابة. نعم. أذاعوا به أفشوه. أذاعوا به أفشوه، يعني هو سر ولكنهم يفتونه ويتكلمون به جهرا. نعم. يستنبطونه ويستخرجونه. يستنبطونه يفقهونه يستخرجونه من مظانه فقه. حسيبا كافيا. نعم. حسيبا كافيا. حسيبا ربك حسيبا كافي. نعم كافي ربنا تعالى وتعالى. إلا إناثا يعني المواطع حجرا أو مدرا. إلا شيطانا مريد لعنه الله. نعم. حجرا أو مدرا وما أشبهه. حجرا أو مدرا تعبدونه من دون الله ما له قيمة. نعم. مريدا متمردا. الشيطان مريد يعني متمرد على ربه. نعم. فليبتكن بتكه قطعه. فليبتكن آذان العام يقطعون آذان العام، يعني أما يشدونها أو يخرجونها أو يسمونها. هذا الشيطان يقول لربنا لأمرنهم عبادك، أمرهم أن يبتكوا آذان العام ويقطعوها أو يسموها أو يفعلوا بكذا. نعم. قيل وقولا واحد. وليغيرن خلق الله. نعم. قيل وقولا واحد. قيل وقال واحد. نعم. طبع ختم باب على قلوبهم ختم على قلوبهم. باب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال رحمه الله حدثنا عادم بن أبي إياد قال حدثنا شعبة قال حدثنا مغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير قال آيات اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي آخر ما نزل وما نسخ شيء. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. يعني حتى التوبة ما يتاب. نعوذ بالله. حتى التوبة ما يقبله منه التوبة كما قال ابن عباس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مغيرة بن النعمان قال حدثنا سعيد بن جبير سعيد بن جبير رضي الله عنه قال آية اختلف فيها أهل الكوفة. يقول سعيد إن آية اختلف فيها أهل الكوفة علماء الكوفة يعني. فرحلت فيها من الكوفة إلى المدينة لأجل ابن عباس استفتيه فقال. نعم. فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. يقول رحلت إلى ابن عباس فقال لي هذه الآية هي آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. لا حول ولا قوة حتى التوبة ما تقبل. نعم. باب ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا السلم والسلم والسلام واحد. قال رحمه الله حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان نعم عن طائن بن عباس رضي الله عنهما ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال ابن عباس كان رجل في غنيمة له فلهكه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته. فأنزل الله في ذلك إلى قوله عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة. قال قرأ ابن عباس السلام. يقول البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا إلى آخر الآية. يقال الذي قتله أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه والذي قتله قال سلام عليكم فقتله أسامة وألامه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أخذ ساعة وقتلته بعدما قال لا إله أو شيء من هذا. الشاهد يقول البخاري حدثنا السلم والسلام والسلام واحد. السلم والسلام والسلام والسلم واحد. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله. علي بن عبد الله المديني. قال حدثنا سفيان عن عمرو. سفيان عن عمرو. قال عن طائن عن ابن عباس. عن عطاء عن ابن عباس. أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. قال قال ابن عباس. نعم. قال ابن عباس كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون. أنا رجل في غنيمة له فلحقه الناس المسلمون يعني هم غزاة فلحقوه وقتلوه وأخذوا غنيمته فأنزل الله هذه الآية. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. قرأ ابن عباس السلامة. لا تلقى تقول لمن ألقى إليكم السلامة، هذا الموجودة في قراءة حفص بن عمر الكوفي عن زر بن حبيش عن علي وابن عباس وغيرهما، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلامة لست مؤمنا، وبعضهم يقرأ لمن ألقى إليكم السلامة يعني السلامة أو السلام أو شيء من هذا. الشاهد أن لا تقرأ السلام من ألقى إليكم السلامة لست مؤمنا. نعم. باب لا يستوي القائدون من المؤمنين المجاهدون في سبيل الله. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحكم في المسجد فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عليه لا يستوي القائدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فجاءه ابن أم مكتوم وهو يمليها علي قال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاهد، وكان عمى، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفكزه ولا فكزي، فثقلت علي حتى خفت أن ترد فخزي، ثم سري عنه فأنزل الله غيره للضرر. يقول البخاري رحمه الله أو باب قول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، ثم نزلت غير أولي الضرر بعد ذلك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال عن صالح بن كيسان قال عن ابن شهاب الزهري قال حدثني سهل بن سعد الساعدي يقول حدثني سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال أنه رأى مروان بن الحكم جالسا في المسجد، فأقبلت حتى جلست إلى جنبه، فأتيت إلى المسجد فجلست إلى جنب مروان بن الحكم، فقال فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. يقول فأملى علينا، أخبرنا أن الله أنزل هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين لا يستوي المجاهدون في سبيل الله والقاعدون، ثم فجاء ابن أم مكتوم يا رسول الله والله ما أقدر أجاهد، فنزل قول الله تعالى خير أولي الضرر. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.